انتقل المؤلف بعد ذلك إلى قول الله عز وجل في هذه السورة العظيمة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية فيها عدة دلالات. أول هذه الدلالات هي أن هذه الآية تدل نصا على فرضية الصلوات الخمس، وهذه من الآيات التي استدل بها أهل العلم على فرضية الصلوات الخمس، وأن الصلوات الخمس ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. هذه إحدى الآيات الدالة على فرضية الصلوات الخمس. يقول الله سبحانه وتعالى: أقيم الصلاة لدلوك الشمس. الدلوك هو توسط الشمس في كبد السماء وزوالها إلى الغروب. إذا طلعت الشمس من المشرق ثم وصلت إلى كبد السماء إلى وسط السماء ثم زالت، دخل وقت الظهر، فدلوك الشمس هو زوالها. سمي الزوال دلوكا لأن الرائي الذي يرى الشمس في كبد السماء في الغالب أنه يراها ثم يتأثر من رؤية الشمس فيدلك عينه، فيدلك عينه من شدة سطوع الشمس عليه وهي في كبد السماء. فلذلك قال الله عز وجل: لدلوك الشمس. فزوال الشمس ودلوكها واحد لدلوك الشمس، وهذا يدخل فيه صلاة الظهر والعصر، لأن صلاة الظهر تصلى في هذا الوقت وهو دلوك الشمس وزوالها، وكذلك صلاة العصر تصلى في بعد زوال الشمس كذلك ووجود الشمس، ولأن الظهر والعصر يجمعان إلى بعض. قال: إلى غسق الليل، أي المغرب والعشاء، وغسق الليل ظلمته، ويدخل في ذلك يبدأ بذلك وقت صلاة المغرب وصلاة العشاء، ولأن صلاة المغرب تجمع إلى صلاة العشاء وقد تؤخر أو قد تقدم. قال بعدها: وقرآن الفجر. أثنى الله سبحانه وتعالى وأكد على صلاة الفجر وخصها بذكر بالتصريح، لم يصرح لا بالظهر ولا بالمغرب ولا بالعشاء وإنما ولا بالعصر، وإنما صرح بالفجر وقال: وقرآن الفجر. وسمى صلاة الفجر قرآنا لكثرة القراءة فيها، لأنه يستحب أن تطال أو أن يطول أن يطول أن يطيل أن يطيل المصلي أو الإمام صلاة الفجر بالقراءة، يعني استحباب لطالة فيها. وأيضا فيها دلالة في قوله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده الملائكة، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، وهو أن تنزل ملائكة النهار وتطلع ملائكة الليل في وقت الفجر، فهذا تأكيد على صلاة الفجر. الشاهد من الآية هذه وهي آية واحدة أنها جمعت صلوات الخمس.